من الضلال، بل بعضهم كان صار أسوأ حالة من إيش، يعني مثل غازال كان أسوأ بالنسبة للمسلمين، أسوأ من إيش، من من من جده أو من أبيه، صح ولا لا؟ وكما في الحوار اللي حصل بين شيخ الإسلام وبين غازال، ومنهم من أسلم وتسنن أو ادعى التسنن كغازال، ومنهم من أسلم وصار إيش شيعيا كإيش خده بنده الذي إيش ألف الحلي كتاب منهاج الكرامة كما يسمونه له. فهو من المضاعات التي يعني فعلا تستحق، خاصة أن هؤلاء التتار يعني لهم صور ونماذج من الأنظمة التي تحكم في وضع وقتنا الراحل، أبدا أشبه ما يكون بيش بالتتار. وياسق التتار كما يقول أحمد شاكر رحمة الله عليه، العلامة أحمد شاكر، يعني تجد القوانين الوضعية الآن جملة يعني تشبه ليش الياسق، وكما يسميه الياسق العصري. فهو من الموضوعات الملحة، وكما قلنا يعني أنه وقع اشتباه في موضوع التتار عند العلماء لما كان معهم مؤذنين وإلى آخره، وشيخ الإسلام بيّن أن هؤلاء حتى لو كان معهم مؤذنين ويدعوا الإسلام هؤلاء يعدون من الطائفة الممتنعة التي تقاتل. طيب، على كلنا نرجع كلام الشيخ هنا، ذكر المحقق في موضوع هولاكو، قالوا من حسناته على كفره وجهول عبادة الإناء، يعني كله رجل ما له حسنات الله، صح الله، هو يقتل من أمامه، سواء إيش، سواء ماذا، سواء مسلم ولا غير مسلم. يعني من كثير يقول إنه فعلًا إنه ترفق مع النصارى لأجل زوجته، زوجته كانت نصرانية، ولا هو يقتل ما تفرق عنده، فما الرجل ما عنده حسن. لهذا من كثير لما ذكر ترجمة هذا الطاغية قال قتل من المسلمين ما لا يعلم عددهم إلا الله، ثم قال لعنه الله وأنه لا يتقيد بدين، لا رحمه الله، وكل منها الدعوات التي جاءت في التاريخ الكريم. طيب نرجع إلى الكلام، قالوا وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهورا، هذه العبارة تتكرر عند الشيخ كما تعرفون في مواطن في الفتاوى الرابع صفحة 400، وأيضا في 22 صفحة 450 و200، وتتنوع عبارة، ولكن لما تجمعها تجد أن الشيخ يذكر عدة أسباب. وهنا يقول من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين اللي هو سقوط دولة بن عباس وظهور الإلحاد. العبارة هذه سبحان الله تجدها أيضا نقلها شيخ الإسلام عن ابن دقيق العيد، فابن دقيق العيد الدين يقول إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم، لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة، وضعف الشريعة، هكذا في الفتاوى الثاني 45 و200. ومرة الشيخ الإسلام يقول أن كتاب الرازي المذكور هذا، لا مو كتاب الرازي، كان يتكلم عن كتاب الرازي اللي هو تأسيس التقديس في أول بيانات المسجدية، يقول كتاب الرازي نعم جاء من المشرق، جاء من إيش، من المشرق، والحديث عن مسلم يقول أن الفتن من إيش، من المشرق، هذا في أول بيان تبسيجي الجزء الأول 16. كتاب الرازي سحر؟ نعم، كتاب الرازي سحر؟ لا لا لا لا لا، اللي أدونه اللي هو تأسيس التقديس. إيه، المهم كله يعني الفترة من المشرق، سواء تأسيس ولا السر المكتوب. في موضع آخر يقول الشيخ رحمه الله وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء اللي هم أصحاب وحدة الوجود، يقولنا يعني الوجود واحد بالعين، يقول هو من أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام، وأن هؤلاء مقدمة الدجال الذي يزعم أنه الله. هذا أيضا في الفتاوى الثانية 75 و400. يعني كلها يجمع اللي هو يعني البعد عن دين الله، الإعراض عن الشريعة، فهذه لما تجمعها كانت كلها يعني أسباب تفصيلية لظهور التتار وسقوط يعني دولة بني العباس. بقي عندنا الكلام عن السر المكتوب، طبعا أنتم تعرفون الشيخ ذكر في مواطن متعددة، صح ولا لا؟ والذي يهمنا أنك تجد الشيخ في مواطن لا يذكر اسم الرازي، صح ولا لا؟ في عدة مواطن لا يذكر، ومرة يذكره، وهنا في الموطن هذا الشيخ لا تجد ذكره ويعني فصل، يعني فتجد هذا التفصيل ما هو موجود في ايش في الكتب الاخرى. تكلم عن انه الف لكذا التفصيل في قضية يعني النجوم وأنه يتقرب بها لأم الملك، يعني هذا تفصيل يعني في في في الفرقان هنا فقط. فالحاصل وربما أن الشيخ يعني هل نقول باعتبار أن الشيخ هذا من آخر مؤلفات الشيخ فصرح وبين، لأنه بعض العلماء يشكون في نسبة الكتاب إيش للرأسي، حتى لما ذكر عندك محقق كلام ابن كثير، ابن كثير كان عنده شيء من التردد إيش في نسبة الكتاب، يعني يبدو بشاعة الكتاب وشناعته يعني تجعل البعض يستبعد أن الرازي الأصولي المتكلم يصل به الأمر أنه يألف كتاب إيش في عبادة النجوم أو غير السهل. فالمهم أن الشيخ تكلم عنه، ذكره في الاقتضاء لكن دون اسم الظاهر في الجزء الثاني من 68 و700، الدرء الأول 11 و300، السبعينية 70 و300، الردع المنطقيين 86 و200، وبيان تلبيس الجهمية الثالث 53. يقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين جلال الدين خوارزمشاه. طبعا مر بنا في أو تذكروا في الاستقامة أن الشيخ عاب على المتكلمين أو عاب على الضلال أنهم إيش يؤلفون إيش يعني تقرب للسلاطين. فقال رحمه الله: صنف الرازي الملخص في الفلسفة لوزير وقته زهير، وكتاب أحكام النجوم لملكه وقته علاء الدين، وكتابا في السحر وعبادة الأوثان لأم الملك. وذكر أيضا عندك السهروردي المقتول ألف يعني تقرب السلاطين، ابن سينا ألف الضحاوية تقرب للرؤساء. هذا كله ذكر في الاستقامة الأول 43 والدرء الخامس صفحة 10. وفي مقدمة بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 13 يقول: صنف الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتكلمين والمتفلسفة في التصنيف لعظماء الدنيا، صنفه للملك العادل، يعني تأسيس التقديس صنف لمن؟ للملك العادل أخو صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي. قال: ولم يكن من النفاة، يقول الشيخ السلام يقول الملك عادل لم يكن إيش يعني لم يكن من النفاة المعطلة، يقول لم يكن من النفاة، وظهر من سيرته ما يدل على تعظيمه لأهل الإثبات اللي هو الملك عادل، والمعروف عنه وعن أهل بيته، المراد أهل بيته اللي هم إيش بيت صلاح الدين، تعظيم الحديث، وإن كان في أهله من يميل إلى إيش النفي، يقول هم يعظمون الحديث لكن فيهم إيش من يميل إلى إيش إلى النفي إلى التعظيم. هذا كله في مقدمة إيش بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 13. الشيخ ما كان الشيخ نقل في السفدية أنه من كتاب السحر المكتوب في البولات، كيف تذكر الشيخ ما كان نقل عن الكتاب الرازي؟ يعني طول إيه نسيت والله ما أدري، بس يعني مثل هذا الكلام يعني يعني يمكن الشيخ عنده جزم يعني نسبه له إيه لا ما نقل منه. إيه ما في إشكال إن الشيخ الإسلام يجزم، الشيخ يجزم ما في كلام، بس الكلام انه يعني اقصد انه هنا في الفرقان فصل في في في حال الرازي في الكتاب، ما لا ما اذكر الكتب الاخرى انه فصل فيها، انا ما ادري حتى الصبادي ايش فيها. اما انه ينسب للرازي ما واضح، الشيخ ما يتردد في نسبه الرازي، بس الشاهد انه هنا فصل في موضوع الكتاب كما تلاحظ تقرب الكواكب وكذا، وان الكتاب وان الكوكب له طالع، اي نعم، كيف ان عذب له وصل حد يعني ان التقرب بشرب الخمر، يعني هذا التفصيل ما هو موجود في الكتب الاخرى حسب الدلائل. طيب طبعا سمى الكتاب رساله العلائيه لانه مؤلف ايش العلاء الدين، ها العلاء الدين اصلا بشكل الحاشيه هنا قول الشيخ الاسلام تيميه مجموع الفتاوي وفي اخر السطر قال: ان كان قد يكون تاب منه وعاد الى الاسلام، هل هذا يزام بالتوبة ولا؟ يعني هنا هو قال هنا إن كان قد هو يعني الشيخ ترى كثير ما إحنا في موضوع قد يكون، يعني أن تعرف قد تدخل على المضارع تفيد إيش التحقيق، وفي هذا يتكرر مواطن متعدد كلام الشيخ. لكن اللي مر بنا فيه والأخوان يمكن يلاحظونه في بيان تلبيس الجهمية في عدة مواطن الشيخ جزم بإيش بماذا بتوبته، نعم جزم بالردة وجزم بالتوبة. إيه نعم توبة مشهورة. فهو يجزم بأنه ارتد في بيان ويجزم بأنه إيش؟ أن الرازي تاب. تاب عن إيش؟ عما وقع منه. ويردد العبارة المشهورة. هنا مرت بين فاتز ماطل لما قال لقد تأملت إيش؟ الطرق الكلامية. فهي توبة. يعني وتاب عما عن طرق الفلاسفة. طرق المتكلمين تتابع ما هو يعني أقل شناعة من إيش من عبادة النجوم. هو تاب تاب رجع للسنة ولا تاب عن موضع معين؟ لا هو هو هو الكلام إنه إنه إن ما تلبس من الردة في عبادة النجوم رجع عنه. وإنه رجع عن الطرق الكلامية هذا واضح في عبارة في كتاب أقسام اللذات ها اللي هو يعد إيش آخر أو من آخر كتبه. لكن الشيخ في كتاب المطالب العالية إيه الجزء الثالث ما يتعلق بالنبوة إيه عقد فصل أو قسم مطول عن الكلام في السحر وأنواعه وطرقه ودلائله في المطالب ينقل عنه الزركاني ويقارن ما بينه وبين المخطوط اللي هو السر المكتوب. طبعا هو يقارن السر مخطوط إلى ما طبعا هي مخطوط إيه لكن يستدل بهذا على أن المطالب كان في آخر حياته آخر كتبه لأنه 605 إذا كان فيها عبادة الكواكب وكذا إيه. لأن الرازي الفخر الرازي كما تعرف تكلم عن السحر ومشروعية تعلم السحر صار في تفسيره أي نعم. فهل هو مجرد تجويز تعلم السحر يعني مثلا في المطالب أنا ما أدري ما قلت شيء في هذا. أما إذا كان يصل هذا لكن يبقى أنه حتى لو قلنا لأن إشكالية إن أنا وش ما أخذ كتب الشيخ الزام مرة يقول إيش المطالب مرة يقول أقسام اللذات نعم. فسواء هذا يعني لكن الشيخ يجزم بإيش بماذا بتوبة إيش بتوبة الرأس وهذا إن شاء الله وهذا كل يعني وهذا الواحد أبو ما يرجو لكل مسلم والله أعلم. قال وهذه اختيارات لأهل الضلال اختيارات هذه اختيارات هي أشبه ما تكون بإيش بالاستقسام بالأزلام صح ولا الذي كان عليه العرف الجاهلي. الشيخ يحتفي كثيرا رحمة الله عليه بحديث الاستخارة كما تلاحظون في هذا وفي غيره. فلاحظ أنت الآن في الاستخارة تقول كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم استخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. يبدو فيه شيء سقط بأنك إيش تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. فهنا يعني الشيخ علق على هذا الحديث في الفتاوى الرابع 42 و100. يمكن تقول هنا الآن لاحظ كما هي عادة الشيخ في قضية أن صفات الكمال ترجع إلى الثلاث ليش العلم والقدرة وإيش والغنى. فأن تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك هذا العلم وأستقدرك بقدرتك هذا إيش قدرة والغنى في قولك إيش وأسألك من فضلك العظيم. يقول شيخ الإسلام في الحالة السابقة الرابعة 42 يقول فيعلمنا ما نعلم به الخير ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرين وأسأله قال هذا سؤال من جوده ومنته. في الوصية الصغرى الشيخ لما جاء الكلام عن أفضل أعمال اختار الشيخ أن أفضل أعمال يعني الذكر قال وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة الشرعية. فإذن الشيخ الآن يبينك أن الاستخارة تكون في الأمور أيضا إيش الشرعية ولا لا تكون في القربات ولا ما تكون ها ما تكون استخارة في القربات الطاعات يعني اشتبه عليك شيء في الطاعات تستخير وما تستخير ما تستخير في الطاعات يعني عندك السلف فيه إيه يعني إذا تزاحمت الطاعات تستخير وعندك مثلا يعني يحتجوا مثلا بإيش إحدى أموات المؤمنين نسيت أيهن استخارة لما إيش النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش أن ينكحها إحدى أموات المؤمنين. على كل فالشيخ يعني هنا الآن في موضوع أفضل أعمال قال ومن اشتبه عليهم أنا بعلي بالاستخارة الشرعية فما لدي من استخار الله وليكثر من ذلك. هذا في الوصية الصغرى العاشر 61 الشيخ استحام الطاعات ها

95 و200 ثم لما وريت خلافة ستور بن نعم اللي هو المامون اجتمع بكثير من هؤلاء اللي هم ايش هؤلاء الجهمية المعتزلة ودعا إلى قوله في آخر عمره وكتب إلى بغداد وهو بالثغر طرسوس وكانت ذاك أعظم ثغور بغداد. الكلام عن الثغور يعني كما ذكر الإسلام يعني كان أهل الإسلام في ثغور يتحرون ايش أن يرابطوا فيها هذا مسألة وفيها مسألة الآخر ايش أنهم يرابطون ايش ايش يعني بالثغر الذي يليهم. يقول الشيخ مثلا يعني الكلام عن الرباط في سبيل الله الأول أن يرابط كل قوم بأقرب الثغور إليهم بناء على آية ايش يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفر يلونكم من الكفر. قال هذا اختيار الإمام أحمد وأصحاب مالك بن قاسم وكان يرابط بالثغور المصرية. المسلك الآخر أنهم يتحرون الرباط ايش بثغور الشام كابن المبارك يعني يقدم من خراسان كان في الإسلام فيرابط فيها في ثغور الشام. قال يرابط فيها المشايخ الشام كالأوزاعي لأجل ايش أن الشام ايش لا فضل وأيضا قال أيضا مجاورتها لمن للنصارى. هذا في جامع المسائل الخامس 58 و300. سبق المرة بين أمراء مكان الإسلام أن يعني البلاء من المأمون والعبارة نقل الصفدي عن شيخ الإسلام ما أضربت عليه خلع المأمون جزاء ما صنع وأن في وقته عربت إيش ماذا كتب اليونان هذا كثير من يقول الشيخ عربت في حدود 100 ثانية مرة يقول عربت مرة يقول ابتلبت مرة الشيخ يقول يعني أنه راس الملوك المشركين فاجتمعت هذه وأدى إلى هذا الفساد العريض والخوض خلف القضاة. قال هنا وتولى قضاء أبو عبيد القاسم السلام وتولى قضاء أيضا صالح بن أحمد. صالح بن أحمد تولى القضاء في إيش في طرسوس أليس كذلك ولا لا وتولى القضاء كما يقول مفلح تولى أيضا في أصبهان. وهنا ذكر يعني قصة مؤثرة يقول أن صالح بن أحمد تولى القضاء بأصبهان فلما قرئ عهده يعني مثل ما تقول ايش خطاب التحية ولما قرئ عهده بكى وقال اين عين ابي الامام احمد تراني وعلي السواد. طبعا الواحد ما ياخذ الطفل ايش يلبس ايش لا بد يلبس السواد شعار من ايش بن عباس هنا يعني ترى هنا ولكني ما توليت القضاء حتى ركبني الدين وكثروا العيال. هذا في الأداب الأول 91 هذه إيش دعوة إيش تنظيم النسل ها أبو ولا ما يمدي أبو رضا ما ماشي على كل ما فاتل الشر. يقول هنا شيخ في الأداب يقول كره أحمد لبس السواد وعلم بأن ذلك لباس إيش ليش كره أحمد أنا لباس إيش ظلم. نعم لباس الجد والظلم يعني كله مع بعض لباس الجد والظلم. وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه يعني حتى الإمام حد لبسونه أسود وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه. هذا في الرابع 65 و100 الأدب الشرعية. وقال سفيان الثوري رحمه الله بس قصة السروال الآن عندهم لبس السواد سواد إيه كان يلبسون السواد بني إيش بل ما يقول ليش اليمنيين يعني الجيود إذا دخل المسجد يخلع سرواله لا لا احنا ما نبنا فيها احنا لا لا لا ما دخلنا فيها. سفيان الثوري يقول عن لبسه قال هذه سنة سنها رجل سوء قاله من أبو مسلم أي أبو مسلم الخراساني لا تستن بسنته وقالها لما رأى رجل لبسه ايش قلن سوى سوده. هذا في الحلية 47. على كل المحنة يعني من الذين كتبوا عنها إفراد اللي هو إيش المحنة لمن لحنبل بن إسحاق. وأيضا عندك الأداب الإبانة الكبرى فيها آثار فيها هذا كثيرة

مقالة الجهمية ومقالة أهل الوجود، ها؟ الحد مقالة الجهمية أم مقالة أرباب وحز الوجود؟ الجهمية الذين يقولوا لا داخل لا علم الله. لا، الجهمية اللي تعطي الأسماء والصفات، لكن اللي يقول كل الوجود واحد، الرب هو العبد والرب هو العبد. نعم. يقول الزام وهؤلاء اللي هم الاتحادية اللي يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب شر من أولئك الجهمية، فإن أولئك غايتهم القول بأن الله في كل مكان، اللي هو الجهمية، لأنهم الجهمية إما عباد وإما نظار، صح ولا لا؟ إنهم أثبتوها يعني الجهمية يقول عباد يقول الله تعالى في كل مكان، النظار يقول إيش؟ لا داخل عالم ولا خارج، لكن هؤلاء يقولون إيش؟ أن أن أن أن أن, أن وجود الله إيه نعم هو وجود إيش؟ العبد. هذا في الفتاوى الثاني 27 و100. يقول عجبت للشيطان دعنا أنا اشتقت اسمه من جهنم. شلون اشتقت اسمه من جهنم؟ إنه إيش؟ جهنم جهنم، ها؟ جهنم جهنم. إيش اشتقاق هذا يسميه؟ ها؟ قصر ولا هو؟ اشتقاق الأصغر والأوسط الأكبر، صح لا؟ الاشتقاق الأصغر إيش؟ يكون حروف إيش؟ واحد. أي نعم. يعني حبر حبر حبر أي نعم. طيب والاشتقاق الأوسط الحروف هي إيش تكون إيش؟ الحروف لكن صار فيه تقييم تأخير، صح لا؟ حبر بحر. أي نعم بحر. واشتقاق الأكبر ها في بعض الحروف، فأنت عندك جهم وجهنم هذا الله منها فيه يعني غالب حروف تجد إيش هنا هناك، يعني مثل ما مر بنا صمد وصمد وصمتة اشتقاق إيش أكبر ولا صغر؟ أكبر على طريق شخص أنا ما أدري والله عادي. طيب جاء الكلام عن الحد، مر بنا الكلام عنه كثيرا، وأنه ما جاء عن السلف من إثبات الحد كامل مبارك وغيره، المراد بإيش إثبات المباينة والعلو والرقية، وما جاء عن السلف في نفي الحد أرادوا بماذا؟ أن الله تعالى لا يحد العباد، يعني إيش؟ لا يحدون به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في يقول سئل المعهد عن قول مبارك بحد اللي عبارة عندنا، فقال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن، لهذا وذكر عندك يقول له شواهد خمسة مواطن، إليه يصعد كان طيب، أأمنتم من في السماء، تعرج الملائكة، هذا في بيانة الجميع الثالث 74. شيخ سام أيضا أورد كلام أحمد في إثبات الحد أو نفيه على حسب الروايات في نفس الجزء بيانة الجميع الثالث 36 و700. نتكلم على شيخ الإسلام في الرسالة ها؟ بس ظاهر بسطة شيخ الإسلام في الرسالة لحد كلامه كثير في هذا، بس هذا هو المسلك، لأنه إذا أريد به العلو والفقي هذا معنى صائم، ما إذا أريد به أن العباد يحدون يحيطون به فالله تعالى منزل عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله الألفاظ المبتدعة المجملة هنا نعم قال بخلاف الألفاظ التي بينت معناها فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة، فإذا لم يكن لفظ منقولا يعني مأثورا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهوى، هذا في الدرجة الأول 71 و200. الحاصل أنه يعني اللفظ إذا بين معناه وعرف أن معناه صحيح لا إيش لا إشكال إيش في في في إطلاقه. لكن إيش رأيك في التعليق؟ لما بعضهم التصريح السنة ليس هذا أما لأنه لم يكن مفهوم من ثلاث سنين ما أثبت هذا ما هو تصريح السنة اللي غلطوا الشيخ كون أحيان يرد به النص اي هو يعني هو أنت عارف أنه أورد كلام الذهبي ها عندك إيه في صفحة 55 ها حتى الذهبي يعني هو فيه يذكر كلام جميل للعلامة محمد إبراهيم، يعني يقول اللي ردوه أي نعم ردهم له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه. له وجه من جهة إيش؟ من جهة أنه لم يرد، والذين قبلوا بهذا القيد والتفصيل أيضا إيش لهم، لكن أيضا في جانب مهم ننبه عليه شيخ الإسلام كما تعرف انه احيانا لما احيانا انت يعني تتوقف فالخاص يظن ان توقفك نوع من ايش؟ الحجز. نوع من العجز. فيحتاج مثل ما ذكر عندك الآن المحقق معروف أن الإمام أحمد لما بلغ أن قوم يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت هنا نقول الله تعالى قال حتى يسمع كلام الله. طيب نقول كلام الله القرآن كلام الله لا نقول هنا. فقال أحمد عبارة المشهورة أي نعم قال كنا نقول القرآن كلام الله لكن لما قالوا إنه مخلوق لم نجد ودا من أن نقول إيش غير مخلوق فما يتحقق البيان والرد إلا بهذا إيش التفصيل مثل ما لو تقول إيش ينزل بذاته فأنت تحتاج لأنك عندك من يقول ينزل إيش أمره صح لا فما يقال والله هنا ينزل بذاته كما يقول الداعي رحمه الله في أن هذا كلمة بذاته من كيس العالم فيحتاج مقام البيان والرد ما لا يحتاج مقام إيش التقرير ابتداء. والشيخ هذا منطلق يعني الشيخ ما عنده إشكالية في المصطلحات ويقول لك ان السلف مثلا لما انكروا علم الكلام ولا الجوهر الغرض ما انكروا لاجل ايش انه مصطلح جديد صح لكن لما فيش لما فيه من باطل ولما فيش من مخالفه الحق. وهذا ايضا شيء اللي هو تعليق على كلام الذهبي ايه ما كان قاعده متينه ما تجي شرط المتينه وبعد ما تنضبط. هو الذهبي اصلا هو نبه المحافظ زلاته اعطيته تنبيه جيد يعني الذهبي رحمه الله يقول احنا لا نريد ان نتفاصح صح ولا لا نعم والا هو مثلا قال كلمه حقيقه تعقب الذهبي صح لا لكن في مواطن كما تعرف انه اثبت حقيقه صح لا طيب قال عندك حقيقه قول الجهميه وقول فرعون هذا مر بنا في صفحه 79 400 و 208 400 و 210 مر بنا بحالاته. قال حتى صفحة 57 500 فصار يقولون العالم هو الله العالم هو الله والوجود واحد وجود واحد عندهم بإيش بالعين ولا بالنوع بالعين. طيب هنا قال بل هو عندهم فرقان إيش معنى عندهم فرقان يعني هذا فرقان يعني يعتبرون أنه لما تقول الرب هو العبد هذا إيش هذا هو الفرقان نسأل الله العافية. طيب لعلنا نقف عند هذا عندنا كلام عن هؤلاء الزنادقة والفروق بينهم لعل نشير نذكر بعض الحالات إن شاء الله في الدرس القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.